نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الكتاب الحكيم، ليلة النور الإلهي والروح الرباني. ولا تعجبن يا بني، فإن الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح؟ القرآن. لما سماه روحا؟ لأن الحياة به. فمن آمن بهذا القرآن وقرأه وفهم ما فيه وعمل به حيا، وأصبح والله حيا بين الأحياء. ومن كفره وتنكر له وأعرض عنه وجهله ولم يعمل بما فيه، والله لميت في عداد الأموات. وسماه الله نورا، فوالله لا هداية بدونه. وهيهات هيهات يا عبد الله أن تهتدي إلى طرق كمالك وسلم رقيك إلى الملكوت الأعلى إن لم يكن على هذا الكتاب. قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن أقبل عليه ووضعه بين يديه استنار بنوره ومشى في طريقه إلى باب دار السلام. ومن رماه وراء ظهره وأخذ يتخبط في ظلمات الحياة فمصيره معلوم، أن يخسر خسرانا أبديا. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. لقد حوى 360 آية وحديثة بمعدل كل ليلة من العام دراسة آية وحديث. أهل القرية يوسعون مسجدهم الجامع حتى يتسع لكل أفرادهم ذكورا وإناثا، وليس شرطا أن يوسعوا بالحديد والإسمنت، بالطوب، باللبن، بالخشب. ليسوا بأفضل من رسول الله وأصحابه. كان مسجدهم إذا نزل المطر ينزل على لحية الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس، ويسجد على الطين وأثر الطين في جبهته. المهم أن يتسع لأفراد الأسرة رجالا ونساء وأطفالا. أهل الحي في المدينة والأحياء في المدن كثيرة، أهل كل حي ينبغي أن يوسعوا جامعهم حتى يتسع لكل أفرادهم ذكورا وإناثا، رجالا ونساء وأطفالا. وينتدبون من يرونه أهلا للتربية والتعليم فيجلس لهم جلوسنا هذا وهم بين يديه الفحول رجال أمام المربي والأطفال وراءه والمؤمنات وراء الأطفال بستارة مانعة ومكبر الصوت الآن شائعة. وليل يدرسون آية يقرؤونها ويتغنون بها ربع الساعة حتى تحفظ، فلا يبقى في المجلس من لا يحفظها من رجال أو نساء أو أطفال. ربع ساعة يشرح لهم معانيها وما تدعو إليه، ربع ساعة آخر يقول لهم ضعوا أيديكم على هذا المطلوب، تحلوا بهذا الخلق، تأدبوا بهذا الأدب الرباني، انهضوا بهذا الواجب الإلهي، ابتعدوا عن هذا المكروه الإلهي. كل يوم طول العام سنة كاملة هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى. كيف حالهم يومئذ بينهم من يعتدي على امرأة أخيه ويزني بها؟ يمكن ما يمكن. يبقى بينهم من يحسد أخاه ويبغضه ويعاديه؟ ما كان. طابوا وطاروا. يجوع بينهم وهم لا يشعرون أحدهم ولا يطعمونه، يهان ويضام ولا يرفعون الضيم عنه. الجواب لا، لأنهم أصبحوا كأسرة طيبة طاهرة. إذن هذا كتاب المسجد. أما بيت المسلم فلكي يطهر بيت المسلم من أصوات العواهر. يا شيخ تقول هذا الكلام صحيح ولا لا؟ اسأل الناس في الشرق والغرب الذي بين أيديهم تلفاز أو فيديو أو صحن هوائي ماذا يسمعون؟ ما تأتي عاهرة تغني وهم يشاهدونها؟ ما يتكلم عاهر أو فاجر يحلل ويقول وهم يسمعون صوته؟ أعوذ بالله، صوت الكفار في بيت مسلم؟ عجب. ما هو الصوت وحده، صورة كافر بين يديك وأنت تتفرج وامرأتك وبناتك وأولادك في بيت النور، بيت الإسلام، بيت الإيمان. فلقد طرد الملائكة من بيوت أكثر المسلمين، طردوا ما يجلسون أبدا، واحتل محلهم الشياطين. الملائكة ترحل، إنها لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما هي الصورة هذه؟ صورة منسوجة بالنسيج على خيوط، فكيف بالصورة الواقعة؟ بيتك في عاهرة تغني أنت مسلم؟ معاشر الأبناء والإخوان، أمر عجب. والشيخ كما تعرفونه لا يتكلم عن جهل وعدم بصيرة، لقد شبنا في السياسة البشرية والله العظيم. فنقول لما لم يسمع الله صوت كافر ولا يرى صورة كافر ولا عاهرة في بيتك، ما الذي تفقد؟ كم من ألف جنيه تفقدها في السنة؟ كم من ريال تخسره في العام أو في اليوم؟ ما الذي تفقده؟ من يجيبني؟ لا شيء، فقط تسخط الله عنك، هذه النتيجة. أين يذهب بعقلك يا ابن آدم؟ لا، أيها المسلم، لو كنا نعرف إذا فتحنا التلفاز أو الفيديو أو الصحن الهوائي ينمو إيماننا ويرتفع، تظهر شجاعتنا، إقدامنا، سخاؤنا، كرمنا، طهرنا، صفاؤنا، نقول الحمد لله، فتح الله أبواب الكمال علينا فكمنا. ولكن الواقع هو أن تفسد القلوب والنفوس، وتضيع المرأة وتتيه، والابن والابن كذلك، تقسو القلوب ويسيطر على حب الفاحشة وما إلى ذلك، يمسخ بيت المسلم يصبح كبيت يهودي أو نصراني. من يرضى بهذا؟ ما علمونا بهذا، ما عرفنا هذا بعد. فأهل بيت المسلم إذا اجتمعوا بعد صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو صلاة الصبح على آية يتغنون بها ويتلذذون بتلك الكلمات النورانية فتحفظ، حافظوا الليل آية، غدا يحفظون حديثا، بعده آية، بعده حديثا، وفهموا المعاني وأخذوا يطبقون ويرتقون في الملك في الكمالات الروحية سنة واحدة، كيف يصبح البيت؟ والله لا تشاهد فيه صوت عاهية تسمعه، ولا صورة كافر ولا مجرم، وينتهي حب الدنيا والتكالب عليها، وينتهي الإسراف وحب الشهوات والانغماس في الرذيلة، ويطهر البيت فيصبح بيت المسلم ككوكب في السماء يضيء لأهل الأرض. ليس هذا بالسحر يا أبنائي، هذا بالروح الإلهي، هذا بالنور الرباني. أيسميه نورا ولا ينير؟ أيعقل هذا؟ أيسميه روحا ولا يحيي؟ كيف يعقل؟ وشيء آخر، وقد حلفت لكم وما زلت أقسم بالله الذي لا إله غيره، لن يكمل شعب من شعوب العالم الإسلامي، بل ولا أسرى ولا بلد ولا إقليم إلا على هذا المنهج الإلهي. لن تنتهي الخلافات والنعرات والأحزاب والجماعات والتعصبات والمذاهب والطرق، كل هذه مظاهر المرض أو مظاهر البلاء والفتنة، لا يمحوها ويزيل أثرها إلا أن نعود إلى الوحي الإلهي والنور الرباني. ومن أراد أن يتحداني فليشر إلى بلد، إلى إقليم، إلى قرية، من أندونيسيا إلى موريتانيا، ندخل إلى أهلها نراهم على صفا، على طهر، على مودة، على حب، لا رفع صوت ولا متطامنون، متواضعون، كأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبدون الكتاب والسنة، والله ما كان ولن يكون. إذن لما ما نقبل من جديد وقد توفرت الطاقات، الكهرباء موجودة، الكتب موجودة، هذا الكتاب طبع منه 60,000، كان قبل الزمن الأول ما يكتبه الإنسان بقلمه بعد 6 أشهر نسخة. ماذا نبغي؟ نبغي فقط الحاكم كافر، الكفر الكفر الكفر، ونحن جاثمون، والذين نكفرهم يضربون على رؤوسنا ويمزقون لحومنا، ونبقى نحترق هكذا إلى متى؟ لو كنا يهودا أو نصارى أو هنادك أو مشركين، ما لنا روح ولا نور، وحصرتنا على ما نحن عليه. أما ومفتاح السعادة في أيدينا وطريق الكمال والسعادة واضح بين أيدينا، ثم نرضى بهذا الهبوط؟ ولا سبب لذلك إلا شهواتنا وأهواؤنا وأطماعنا والسيطرة العامة للجهل الذي خيم على قلوبنا وعقولنا، ما عرفنا الطريق إلى الله لأننا ما جلسنا بين يدي الصالحين نتربى على أيديهم من الحداثة حتى الكبر والشيخوخة كما كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وأبناء أبنائهم وأحفادهم. نحن نعيش كالبعل من الشجر. فلهذا ما اجتمعنا ولا تحاببنا ولا تلاقينا ولا فكرنا ولا عقلنا ولا هل من حيلة يا شيخ؟ الحيلة كتاب المسجد وبيت المسلم، فليطبعه الأغنياء وليوزعوه، فليترجمه المسلمون إلى لغاتهم، ويعزم على أن يعودوا إلى الله عز وجل، فيجلسون في مسجدهم الجامع الأباضي والخارجي والزيدي والشيعي والمالك والحنفي والحنبلي والإخوان والسلفي والجماعي والتبليغي، تنتهي الفوارق. نحن عبيد الله، آمنا بالله، أسلمنا لله قلوبنا ووجوهنا، ها نحن بين يديه، لقنونا، علمونا محاب الله لنقوم بها، علمونا، بينوا لنا مكاره الله لنكرهها ونبتعد عنها. إننا نريد أن ننزل الملكوت الأعلى، ما نريد دينار ولا مال ولا دولة ولا سلطان ولا وظيفة، همنا أن نرقى إلى الملكوت الأعلى، والطريق هو هذا، أن نزكي أنفسنا ونطهرها بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق، لا حزبية لا مذهبية لا طائفية لا شح لا بخل، وإنما إقبال صادق على الله. ها نحن الآن ندرس، هل هضمنا حق امرئ مسلم في شيء؟ هل احتلنا عليه وأخذناه إلى جانبنا؟ ما نحن إلا دعاة وهداة للمؤمنين، ما من مؤمن إلا ويجب عليه أن يخطو خطوة ليسلم من البلاء وينجو من الهلاك ثم يظفر بالسعادة في الدار الآخرة. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، وقد حال الحول أو كاد على دراستنا له، ولا إخال الذين لازموا هذا الدرس منذ أن بدأ إلا وهم يحفظون الكثير من الآيات والأحاديث، وهم أحسننا أفضلنا تزكية لأنفسهم وطهارة لأرواحهم، وأن آدابهم سمت، وأن أخلاقهم علت، وأنهم أرقاء، وأنهم أطهار. ومن أراد أن يحتج يقول فلان جلس سنة كاملة وهو يسبني، جلس سنة كاملة ورأيته يتوابع نساء المؤمنات بالنظر إليهن، أو جلس سنة كاملة وهو علبة السجارة في جيبه ويدخن، جلس سنة كاملة وهو يتهاون في أداء الصلاة، جلس سنة كاملة وهو يقول الحاكم الفلاني كافر والجماعة الفلانية مبطلة وعميلة وأذناب. هاتوا، ما يمكن. شأن الهداية الإلهية إذا حلت القلوب. ونحن في المسجد النبوي قد لا يتأتى لكثير لأننا زوار حجاج عمار وناتي ونخرج، لكن أهل القرية طول العام في قريتهم، كيف تكون حالهم؟ أهل الحي في المدينة طول السنة من المغرب إلى العشاء، وتتعطل أعمال الدنيا وتوقف من أجل رقي إلى السماء والملكوت الأعلى. ما يستطيعون يا شيخ. لما اليهود والنصارى في اليابان في الأمريكان في أوروبا إذا دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل، وقف العمل، أين يذهبون؟ إلى بيوت الله، ما عندهم بيوت الله، إلى المربين، لا مربين لهم، إلى أين يذهبون؟ إلى المقاهي، إلى المناهي، إلى السينمات، إلى المقاصف، إلى الملاعب، إلى ليشفوا أو يخففوا عن أنفسهم آلام الشقاء والتعب. أما نحن إذا أغلقنا باب المتجر وإلى الدكان، رمينا مسحات الفلاح، رمينا حديدة الحداد، وأقبلنا على بيت الرب، بيت ربنا والله العظيم، ونجلس بين يديه ونتلقى معارفه وأنواره. أسعد الناس من سوى هؤلاء؟ وإذا صلينا العشاء عدنا نفيض بالنور، فلا العين تبصر ما لا يحل، ولا الأذن تسمع ما لا يجوز، ولا اليد تتحرك في باطل، ولا الرجل تمشي خطوة إلى ممنوع ومحرم، لأن النور غمرنا، تلقيناه، هذا نور الله، قال الله قال رسوله. ما المانع؟ ما ندري. ما المانع؟ نبكي هكذا كل ليلة حتى يتوفانا الله عز وجل، ونحن نود أن نسمع أن القاضي الفلانية أخذوا بهذا المبدأ، وحينئذ إذا كملت السنة نزورهم ونشاهد أنوارهم على وجوههم وفي قلوبهم، وكيف هم أو أهل حي من مدينة من مدن العالم الإسلامي، والله لنزورهم كالحج لنشاهد آثار هداية الله في جماعة مؤمنة. لكن ما زلنا نصرخ ونبكي وندعو ولا نيأس. الكتاب أخذ يقرأ في بعض البيوت بعض المساجد، لكن لا على الصورة المطلوبة، من المغرب إلى العشاء بنسائنا وأطفالنا ورجالنا كل ليلة، ونتلقى المعرفة والهدى، ويظهر ذلك من الغد في سلوكنا، فلا تسمع سوءا ولا باطل، ولا تشاهد منكرا ولا ظلما. والليلة مع هذه الآية النورانية الكريمة من سورة النحل، أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من المخبر بهذا الخبر؟ خبر عظيم هذا ولا لا؟ هذا ما هو وعد أمريكا ولا اليابان والصين، هذا وعد الرحمن الرحيم مالك كل شيء وبيده كل شيء. لما نطمع في هذا الجزاء ونهرع ونذهب نطلبه؟ لأننا أموات، ما نحن بأحياء حتى نحيا، وحينئذ نسرع. اسمع هذا الوعد، هذا المرسوم الإلهي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل يتخلف هذا الموعود؟ والله ما يتخلف. لما نرغب في هذا؟ ما نريد الحياة الطيبة، نريد ماذا؟ حياة الخبث، غني وارقص واشطح وكل واشرب، ذي حياة بهائم، هذه حياة الخبث. إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي والحال أنه مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله وإلا لا؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أبيض أسود طويل قصير شريف وضيع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أما الكافر يبني مستشفى يوزع المال يداوي المرضى لا قيمة لذلك وهو مؤمن، إذ الإيمان هو الحياة، ميت ما ينفع عمله شيئا وهو مؤمن. الجزاء فلنحيينه حياة طيبة، والله العظيم تدخل بيته لا تشم رائحة كريهة ولا تشاهد منظرا سيئا، الطعام طيب، الشراب طيب، اللباس طيب، الكلام والحديث طيب، لا خبث، حياة الطهر والصفاء، لا تسمع كلمة سوء، لا تشاهد عورة ولا منظر فاحش ولا ولا ولا، ولا تسمع أو تجد طعاما محرما أو شرابا محرما أو حياة طيبة. والحمد لله نحن نحياها، والله لنحن عليها أحياء، احمدوا الله. تدخل بيت مؤمن تجد فيه علبة الخمر، هات يا ولد الحشيشة، ما في، اسكت يا عاهرة، والله ما تسمع هذا الصوت، طهر كامل كالملائكة، لا تسمع كلمة سوء ولا تشاهد منظر خبيثا ولا تلقم لقمة خبيثة ولا قطر من الشراب محرمة، حياة طيبة، لا خبث لا في المنطق ولا في السلوك ولا في القلب ولا في الجسم، كله طهر وصفاء. كيف تتم هذه؟ بالإيمان والعمل الصالح، وعد الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حججت 50 حجة تثاب على تلك الحجات 50 بأحسن حجة حججتها، تصدقت بألف مليون ريال لأن عمرك فيه 90 سنة وتتصدق، أفضل صدقة وأشرفها وأطهرها تجزى بحسبها على الباقي، صليت 1,000,000 ركعة تجزى بأحسن ركعة ركعتها، هذا فضل الله عز وجل. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلاتنا فيها النصف، فيها ربع، فيها 9%، فيها كذا، لكن لما يأتي الجزاء يجزين بأحسن صلاة خشعنا فيها وبكينا. أما نحمد الله، من خير منا في الدنيا؟ والله لا أحد إلا من كان مثلنا من أهل الإيمان والإسلام. وهل عرف إخواننا هذا؟ ما عرفوا، لو عرفوا كيف يركضون أن يكونوا كالكافرين في منطقهم وذوقهم وحياتهم وكل شيء، ما عرفوا. لو عرفت ما تنظر إلى كافر ولا تملأ عينيك منه، ما عرفوا يا شيخ، والله ما عرفوا. وكيف يعرفون وقد هجروا كلام الله وأهملوه على الرفوف ويقرؤونه على الموتى أكثر من 400 سنة 500 سنة والقرآن لا يقرأ في بيوت المؤمنين إلا على الموتى فقط. إذن هيا نتغنى بعض الوقت مع هذه الآية علنا نحفظها فتصبح نورا في قلوبنا ونعمل بها بعدما عرفناها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية صل بها ركعتين بعد العشاء، صل بها في الضحى، صل بها في النوافل، يوم واحد وقد رسخت في ذهنك واكتسبت نورا ربانيا. والآن مع الشرح، قوله تعالى من عمل صالحا أي عمل بطاعة الله ورسوله، إذ لا يكون هناك عمل صالح لم يشرعه الله ورسوله. لو يجتمع فلاسفة الدنيا كلهم وعلماء الاجتماع والسياسة والآداب والأخلاق على أن يضعوا لنا كلمة ويقولون هذه عمل صالح تنتج الطاقة وتولد النور في القلوب، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. وإن قلت كيف، الجواب هل يستطيعون أن يحولوا الطين أو التراب أو الصخور أو الحصى مواد غذائية، من أكلها نما جسمه وواصل حياته حتى الموت؟ ما يستطيع. الذي وضع مادة الغذاء في اللحم والخبز والتمر والفواكه هو الذي إذا شرع كلمة نقولها تنتج هذه الطاقة وتولدها وتسمى عملا صالحا. ولهذا أبو القاسم يقول اسمه إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما تنتج. إذن من عمل صالحا أي عمل بطاعة الله ورسوله، إذ العمل الصالح لا يكون عملا صالحا حتى يكون مما شرع الله، حتى يكون مما شرع الله عمله وفعله بأمره أو بترغيبه في فعله. أحيانا يأمر الله بأوامر وأحيانا يرغب، دل ذلك على أن هذا ما رغب فيه إلا لينتج النور القلبي والروحي. قال في أو بترغيبه في فعله، وعمل العبد وعمل العبد وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يراعي فيه كميته فلا يزيد فيها ولا ينقص. هذه حقيقة عرفناها وعشنا عليها. اسمع يا بني، اسمعي يا أمة الله، لا يكون العمل سواء من أعمال القلوب أو الألسن أو الجوارح، لا يكون العمل عملا صالحا حتى يكون قد شرعه الله أو رسوله. أولا قال الله قال رسوله، ثانيا يجب أن تفعله أن تؤديه كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة بلا نقصان بلا تقديم بلا تأخير. فإن زدت أو نقصت أو قدمت أو أخرت بطل مفعوله، ما ينتج الطاقة، لأن العمل الصالح ينتج يولد النور في القلب حتى تزكو النفس به وتطيب. فلا بد وأن يكون العمل قد شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله أولا، وثانيا أن تؤديه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تزيد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر. وإذا كان القول أو العمل مربوط بزمن أو بمكان يجب أن تفعله في زمانه أو في مكانه، وإلا والله ما ينتج. ما معنى ما ينتج؟ ما يولد النور، ما يولد الطاقة التي تستنير بها القلوب وتسكو عليها النفوس. إذن إليكم مثالا، صلاة الصبح فريضة ولا لا؟ لو قال إمامنا نحن متعبون والليل كذا، إذا صلينا العشاء سنصلي الصبح، وأنتم غدا ناموا إلى الضحى وصلينا الصبح على أكمل صورة وبكينا خاشعين، هل هذه الصلاة تزكي نفوسنا وتولد النور؟ الجواب والله ما تنتج. لما؟ لأن الزمن الذي حدد لها ما هو زمن، ما تنتج. هذا واضح وإلا لا؟ أردنا أن نصلي العشاء، أين نصلي؟ في أي مكان؟ نصلي في الشارع، الحرارة وكذا سئمنا، هي الصلاة في الشارع، وصلينا العشاء في الشوارع، تنتج هذه الصلاة؟ تولد؟ والله ما تولد، لأن المكان قال لا تصلوا فيه، في الطرقات ما تصح الصلاة، كالصلاة في المزابل ومرابط الإبل لا تنتج، في المقابر ما تنتج، لا بد من المكان الذي حدد لها حتى أن تنتج. عرفنا الزمان والمكان وإلا لا؟ أوضح من هذا، الحاكم قال هذا العام الوقفة تكون في جبل أحد، تبهتم؟ عشرات السنين ونحن في عرفات، لما أحد أفضل من عرفة؟ وهو كذلك الحج السنة في أحد، ووقف كل من يطوف ويسعى بمكة يأتي إلى المدينة، ووقف الناس عند أحد. هل يقال حج؟ نعم حج، ولكن هل يقبل حجهم؟ ماذا فعلوا؟ بكوا، خاشعوا، ظلوا طول النهار يرفعون أكفهم إلى الله سائلين ضارعين، ما حجوا ولا انتفعوا بحجهم ولن يتولد لهم نور قط، لأن الله عين مكان سماه عرفة، الحج عرفة. أرأيتم المكان وإلا لا؟ الزمان، الزمان في غير الصلاة الصيام. أيها المواطنون الكرام، رمضان سيأتي في شهر ماذا؟ السنبلة، وإلا أوت شهر حرارة، رأينا أن نؤخره إلى وسط الخريف لنواصل العمل والإنتاج، وجاء رمضان فأخرناه إلى ربيع الأول بعد 3 أشهر وصمنا، هل يتولد لنا من هذا الصيام شيء اسمه نور أو نظفر بحسنة؟ والله ما كان. لما؟ الزمان ليس هو. وهكذا الكمية والعدد، صلاة العشاء كم ركعة؟ 4. قال الإمام الليل نزيد ركعة، 5 أحسن، نبكي فيه أو نخشى، إيش فيه إزادنا ركعة، وصلينا العشاء 5 ركعات، تصح؟ تنتج، تولد النور؟ والله ما كان، وصلاتنا باطلة بركعاتها 5. العكس، قلنا الليل فيه إرهاق وتعب، يا جماعة نصلي العشاء 3 ركعات، إيش فيه؟ المغرب ما صلينا 3، وصلينا العشاء 3 ركعات. يوجد فقيه تحت السماء يقول صلاتكم صحيحة؟ لما؟ المكان والزمان، ولكن الكمية والعدد، هذا كله بحث حول كلمة من عمل صالح. ما هذا العمل الصالح؟ أولا شرعه الله في كتابي أو على لسان رسولي فقط، ما قال الشيخ الفلاني أبدا. ثانيا لابد وأن نفعله كما فعله رسول في وقته في زمانه في مكانه في كميته بلا زيادة ولا نقصان. فالتقديم والتأخير، لو نقول يا جماعة نحن جالسون الله أكبر صلاة العشاء ونقف نقف نقرأ، افتتحنا الصلاة ونحن جالسون، إيش فيه؟ ما فيه فرق بينه ونحن الله أكبر ونقف، تصح الصلاة؟ والله ما تصح. ولا قال فقيه بصحته، لأنها لا تصح إلا إذا وقفت واستقبلت البيت واعتدلت وقلت الله أكبر. وهكذا الآن فهمتم ما في الشرح، اسمعوا. وكذا وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يراعي المسلم فيه كميته العدد فلا يزيد فيها ولا ينقص منها، وكذا هيئة العمل فلا يخالف فيها، وكذا أزمانه وأمكنته ما يقدم ولا يؤخر. فإن وضع الشارع له زمانا يؤدى فيه فلا يؤدى في غيره، وإذا حدد له الشارع مكانا يؤدى فيه فلا يوقعه في فاعله إلا فيه فقط، وأن يخلصه لله تعالى. هذه بيت القصيد، لو تؤدي الصلاة على أكمل الوجوه، الحج على أكمل، تقاتل قتال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، وأنت لا تريد بذلك وجه الله ما ينفع. لو تبيت راكعا ساجدا، لو تظل طول اليوم توزع في الملايين ولا تريد بذلك رضا الله ما نفع شيئا. لا بد من مادة الإخلاص، أن تراعي الله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا له الدين الخالص. فأيما التفات وأنت تعمل لغير الله بطل، انطفأ النور. ومن هنا المسلمون أحرار، أحرار تام كامل الحرية، لا يلتفتون إلى غني ولا إلى فقير ولا إلى وضيع ولا رفيع، هم قلوبهم مع الله، بخلاف الآخرين ممزقون. فلهذا قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال وأن يخلصه لله تعالى فلا يلتفت فيه إلى غير الله تعالى طالبا مدحا أو خائفا من ذم. يشهد لهذا الحكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا ما في خاتم النبوة مردود على صاحبه، لا يزكي النفس ولا يطهرها. وقوله تعالى من ذكر أو أنثى، إذ كل منهما لا تزكو نفسه إلا بالعمل الصالح، ولا يدخل الجنة ذكر كان أو أنثى إلا إذا زكى نفسه وطيبها وطهرها، وذلك لقول الله تعالى قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. النفس البشرية تزكو بأية مادة؟ بالصابون، بالطايد، بالعمل الصالح، هذه مواد التزكية بشروطها، ذي مادة التزكية. قد أفلح من زكاها، وقوله تعالى وهو مؤمن، أي والحال أنه عندما عمل العمل الصالح كان مؤمنا، إذ بدون الإيمان لا يقبل العمل. كما قدمنا القصص والرهبان يبنون مشافي، يوزعون أدوية الأطعمة، يريدون الدار الآخرة، والله ما حصلوا على شيء. لما ما أدوها لله، ما أخلصوا فيها لله. كم من إنسان يبني مسجد من أجل يقال هذا مسجد فلان، وهو لا رغبة له فيما عند الله، هل يستفيد من هذا المسجد؟ ما يستفيد. لا بد وأن يكون قلبك مربوطا بالله تعالى، لا تلتفت إلى غيره. قال أي الحال عندما عمل العمل الصالح كان مؤمنا، إذ بدون الإيمان لا يقبل العمل، وإذا لم يقبل فهو لا يزكي النفس. وقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء إيمانه وصالح أعماله في الدنيا. إذن أيها المربي اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما يخفى من معاني حتى يفهمه المستمعون والمستمعات كما فعلنا. ثالثا ذكرهم أن الأعمال الصالحة لها يمن وبركة، العمل الصالح له يمن وبركة، ينال صاحبها في الدنيا. نعم أقول ذكرهم أن الأعمال الصالحة لها يمن وبركة، ينالها صاحبها في الدنيا، وأما الجزاء ففي الآخرة. ذي لطيفة تعلموها. اسمعوا، الأعمال الصالحة إذا بارك الله لك في رزقك وحياتك ليس هذا جزاء جهادك وصلاتك وصيامك، لا، الجزاء في الدار الآخرة، وإنما هذا من بركة أعمالك الصالحة. وأهل الفسق والفجور تبهتم قد يكرمون في الدنيا بالمال والسلطان، هل هذا جزاء كفرهم؟ لا، وإنما الجزاء في الدار الآخرة. وإذا أصابهم فقر أو مرض أو بلاء ليس هو الجزاء، إنما هو من شؤم القول الفاسد والعمل الفاسد. أعيد فأقول للأعمال الصالحة يمن وبركة ينالها صاحبها في الدنيا، الجزاء عنها مؤونة في الدار الآخرة بالجنة ذات النعيم المقيم. الأعمال الفاسدة هل يجزى بها صاحبها الآن في الدنيا وينتهي؟ الجواب لا، وإنما لها شؤم ولها نحس، فصاحبه يصاب بالأمراض بالهم بكذا من شؤمها، لأنه الجزاء عليها، الجزاء في الدار الآخرة. فهمتم هذه الحقيقة؟ ومن هنا إذا كنت عبدا صالحا وابتلاك الله بمرض أو فقر ما تقول هذا جزاء العمل الصالح، لا، أراد ليطهرك، ابتلاك وامتحنك فقط، أما الجزاء في الدار الآخرة. وإن أعطاك في الدنيا الحياة الطيبة والسعادة لا تقل هذا جزائي على صيامي وجهادي، لا، هذا من يمن وبركة العمل الصالح. قال ذكرهم أن الأعمال الصالحة لها يمن وبركة ينالها صاحبها في الدنيا، وأما الجزاء عليها ففي الدار الآخرة. كما أن الأعمال الطالحة الفاسدة له شؤم ينال صاحبها في الدنيا، وأما العقاب عليها ففي الآخرة. الدار دار جزاء هناك ما هنا، هذه الدار دار عمل، يحصل يمن وبركة أو شؤم ونحس، لكن الجزاء هنالك مستقبلا. رابعا ذكرهم بأن الإيمان والاستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هما مفتاح دار السلام. الجنة لها أبواب وإلا لا؟ والمفتاح ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح. وأهلهما أهل الإيمان والاستقامة يبشران بالجنة ساعة الاحتضار ونزع الروح، والله العظيم أهل الإيمان والاستقامة عندما يكون على سرير الموت وقال للطبيب اترك أخاكم انتهى أمره، ثم تتنزل أفواج الملائكة تهني وتقدم التهاني والتباريك. وقرأوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فانتظروا هذه اللحظات وهي آتية لا محالة. والله تعالى أسأل أن ينفعنا دائما بما ندرس ونقول ونسمع. مع أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ قرأت القرآن فنقضت وضوئي أثناء القراءة فأكملت فهل علي إثم؟ قال ابتدأت أقرأ القرآن وأنا متوضي، أثناء القراءة انتقض وضوئي فأكملت القراءة. إذا كنت تقرأ في المصحف واجبك لما انتقض وضوءك تترك المصحف عاليا وتتوضأ، وإذا اكتفيت بما قرأت الحمد لله. أما إذا كنت تقرأ القرآن على ظهر قلب بالغيب لا تحتاج إلى وضوء لا في البداية ولا في النهاية، وإنما الجنب من قامت به جنابة لا يحل له أن يقرأ آية من كتاب الله حتى يتطهر. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يحل لنا أن نتوضأ من الماء الذي وضع للشرب داخل الحرم؟ يقول هل لنا أن نتوضأ من الماء الذي وضع للشرب داخل الحرم؟ الجواب يسأل عن هذا أصحاب الماء الذين يوزعونه، إن أذنوا لك توضأ، لم يأذنوا لا حق لك، ما هو ماءك ولا ماء أبيك وجدك، هذا موضوع للشرب. تبهتم؟ اسأل المسؤولين هل تسمحون أن أسبق الوضوء وإلا لا، فإن أذنوا افعل، ما أذنوا امشي إلى الميضة. قال الأستاذ ما السبيل في الشوارع؟ نسألهم يفرحون بمن يتوضأ وإلا يكرهون؟ إذا علمنا أنهم ما يكرهون ولا يغضبون توضأ. إذا سمعت مرة واحد يتوضى يا عبد الله يا كذا ما تستحي هذا ما الشرب كيف تفعل؟ حينئذ لا يجوز، إذ لابد من طيب نفس صاحب المال، أموال الناس لا تؤكل إلا بطيب نفوسهم. نعم. يقول السائل تركت طواف الوداع في الحج لظروف سفر الفوج الذي كنت معهم فهل علينا شيء؟ الجواب من اضطر إلى ترك طواف الوداع كمرض كحيض كحالة غير عادية إن شاء الله لا شيء عليه، نقص أجره ولكن لا يطالب بدام ولا غيره. أما أن يتركه بدون سبب فعلى معصية ويأثم وعليه ذبح شاة في مكة. يقول السائل نزل مني ماء رقيق من ذكري وأنا صائم في شهر رمضان بسبب التفكير فهل علي قضاء الصوم؟ قال فكرت في أهلي وأنا بعيد عنهم في رمضان فانتعش ذكري وأفزت مادة تسمى المذي، فهل علي شيء؟ أقضي هذا اليوم خيرا لك. يواصل صيامه والأحوط أن يقضي هذا اليوم حتى يتأدم مرة ثانية.